وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم Thank you.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء السماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والسماء والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء ألا تطغوا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Oh, my Lord. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. وكذا غدنا غدا الإيمان والإسلام قتدها الله علينا بالذي هو حي آيات بينات من كرم الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ لإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي. نقلناها لكم على أحدث مكبرات صوت الأمر الحديثة وأما خازن الفراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد المنصف راشد بن سلام. يطلب تليفونيا 010 86 50 97. حضرات سادة المعزين سعيد بن مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.